بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. على بركة الله نبدأ هذا الجزء الثاني من المحاضرة. قول ربي سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. ومنهم هو يتحدث عن اليهود، ما يزال بنو إسرائيل بالعموم واليهود على الخصوص. أميون، يعني إيه أمي؟ الرجل أو المرأة أو الإنسان الأمي منسوب إلى الأمية، الجهل بالقراءة والكتابة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أم أمي، وده اللي ربنا قاله لنا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأم أميين رسولا منهم. وفي وصف النبي في التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم إلى آخره. الله، يعني عايز تقول نبي جاهل يا مولانا؟ خلي بالك، ما لو قلت آي أبقى يعني ما استحقش أكون سالم الحقيقة المحب لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قلت لا فيها نظر. خلينا نحدد: جاهل بالكتابة، اللهم نعم، إنما بغير الكتابة لا. هو في أعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الأرض بالله سبحانه جل في علاه نمرة واحد، نمرة اثنين بشرع الله سبحانه وتعالى. لما أرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في حد أفهم منه لهذا الشرع ومراد الرب سبحانه وتعالى؟ في حد أعرف منه بربنا؟ مفيش. إنما لما تقول لي بالكتابة، أيوة، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ولحق بالرفيق الأعلى وهو ما يزال على هذه الصفة، صفة إيه؟ الأمية في الكتابة. والدليل إنه في صلح الحديبية لما كتب أو أمر الكاتب أن يكتب بسم الله، فسهيل قال له لا، مفاوض من قريش، قال له لا ما نعرفش بسم الله، اكتب باسمك اللهم. فقال له خلاص اكتبها باسمك اللهم. طب أنا مش همحوها يا رسول الله، وريها لي أمحوها أنا. فالنبي لم يكن يعرف أن يكتب. هل ده يعيب النبي؟ يعيبني أنا ما بقى عندي أمية خطية؟ يعيب أي حد في هذا الزمان؟ إنما هل كان هذا عيب في ذاك الزمان؟ ما كانش عيب، بل بالعكس، القرآن الكريم استدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ بكونه أمي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ده لو أنت بتكتب وتقرأ بقت في مشكلة دلوقتي. ليه؟ هيقولوا إنما يعلمه بشر، ده بيقرأ كتب الأولين، أساطير الأولين، فكله بيعرفش يقرأ ولا يكتب. معناها إيه؟ إن الكلام بيجيله من فوق، من وحي من الله سبحانه وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني ليس عندهم علم بالكتاب اللهم إلا، يعني كان نفسهم هم نيتهم حلمهم. زي ما حد يقول لك إيه، أنت طبيب، يقول لك والله أنا كان نفسي أبقى طبيب. علاقتي بالطب إيه؟ إن كان نفسي، كان حلم بالنسبة لي، كان أمنية، إنما أنا لست طبيبا. أي لا علم لهم به إلا ما هم عليه من الأمان التي يتمنونها فقط، ليس إلا، ويعللون بها أنفسهم. فالأماني جمع أمنية. فهؤلاء ما عندهم علم، أما عندهم إيه؟ عندهم أماني للأسف. أو فسر البعض الأماني بالأكاذيب. يعني إلا أمانية، إلا كذبا يفترونه على الله سبحانه وتعالى. وده ربما كمان من إلقاء الشيطان ويبقى معنى إلا أمانية إلا ما يلقيه الشيطان عليهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ها فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لكن الحبر من دول ولا الإنسان العادي لما الشيطان يلقى عليه حاجة مين هيزبط له الدنيا دي وهيحكم؟ مفيش حد. فيبقى اللي عندهم إيه؟ إما أنه مجرد حلم إن نفسه كان نفسه يبقى عالم فافتكر أنه عالم بيقول لناس أنا عالم، إنه الموضوع بالنسبة له ليس إلا مجرد أو كان حلما فقط ليس إلا. نمرة اتنين أكاذيب. نمرة تلاتة عنده علم بس علم شيطاني، علم إبليسي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بس مش أكتر، إنما لا علاقة له بالحقيقة ولا علاقة له بالعلم. طيب وإنهم إلا يظنون، فبيأكد أي ما هم، إن هنا بمعنى ما، أي ما هم إلا يظنون، هم ما بيظنوا مترددين ما عندهمش جزم بالعلم الحقيقي عن ما في الكتاب الحقيقي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، لأنهم حرفوه أو حرف من قبلهم وبالتالي هم لا علم لهم والله أعلم، فيعتمدون على الظن. وده بيذكرنا بقول ربي سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالحمار يحمل أسفارا مش فاهم اللي فيها، أو أن إنسانا يحمل شيئا ليس فيه ما هو راكب عقلا ومنطقا لأنه عرف فأصبح ما عندهم علم في النهاية. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الويل كما نعرف وكما جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، هذا حديث إخواننا أخرجه أحمد بن حبان كمان والترمذي، ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره والعياذ بالله. فويل للذين يكتبون الكتاب، لأنهم بدأوا يحرفوا الكتاب ويكتبوا بإيديهم والعياذ بالله، وبعد ما بيكتبوا بإيديهم هم عارفين كويس قوي يقوم يقولوا إيه؟ يقولوا هذا من عند الله. الله، بس لاحظ هنا حاجة مهمة قوي، وهو بيقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب الكتاب تبقى إيه؟ انت شفت حد بيكتب عنده ايدين بيكتب ببقه ولا بيكتب برجليه؟ ليه بيكتب بايده؟ عايز ياكد لنا انه مش بيكتب من علم ووحي وادراك، ده بيكتب من دماغه من هواه، ويده التي تكتب يقينا تاكيد على انها كتابه مش مجرد يعني كلام نظري، لا ده كتابه فبيكتب بايديه زي ما يقول طائر يطير بجناحيه، ما هو لازم هيطير بجناحيه، فده من من من باب التأكيد. وينفع كلمة بأيديهم كمان إن من عندهم مش من عند غيرهم مش من عند الله، وإنه لم ينزل عليهم فويل الذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. ما أنا ممكن أكتب كتاب وألف كتاب بس أنا كاتب عليه ده كتاب سالم، يبقى ده المعلومة اللي عندي، يبقى الكلام اللي عندي وأنا لست معصوما، يبقى أخطئ وأصيب، ما بقولش كلام ربنا. إنما لما اليهودي من دول يكتب ولا الحبر ولا الراهب يكتب ويقول ده التوراة ده إنجيل إذا نسبوا لربنا، هنا بقى يجي الخلل. يكتبون الكتاب إليهم ثم يكون هذا من عند الله، هدفهم إيه من الكلام ده؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. الاشتراء الاستبدال، الله يا حبيبي هيبدلوه بايه؟ هيبدلوا الكتابه اللي بيكتبوها دي ونسبتها الى الله عز وجل هيبدلوها بايه؟ بثمن قليل. ليشتروا به ثمنا قليلا، ايه الثمن القليل ده؟ الدنيا، وان شاء الله الدنيا باسرها، لان الدنيا باسرها لا تعدل عند الله ولا تساوي جناح بعوضه. ايوه يعني تقول لا يا مولانا افرض خد له 1,000,000 جنيه كده ولا في الزمن ده 1,000,000,000 دولار مثلا، ده ثمن ايه يا مولانا؟ ده كتير قوي. ايوه ما هو في في في في عند الله في ما عند الله جل من الثواب وما يقابلهم من عقاب لا يساوي شيئا. هاب النهارده انت عندك مليار مليار دولار يا سيدي مش حتى جنيه، بعدين مت هيفيدك في ايه؟ لانه ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فخلصانه. فهاب انك انت عملت باطل يا سيدي، انا هو قلت فتوى باطله وخدت مليار جنيه ومت في هذه اللحظه، ما ماذا افادني؟ قعدت 100 سنه اتمتع به، ما الذي يفيدني عندما ادخل القبر؟ ايه ال100 سنه تساوي ايه اللي انا بستمتع بها دي؟ ولا شيء. هذا معنى كلمه ليشتروا به ثمنا قليلا من السلطان في الدنيا والجاه فيها والمال، فويل لهم مما كتبت ايديهم. طب مش لسه قايل فويل من شويه؟ ده تاكيد الهلاك العذاب الشديد، لانهم كما ذكرنا يبيعون شيئا غاليا عندهم، وهو المفروض عندهم ميراث، ميراث سيدنا موسى عليه السلام او ميراث سيدنا عيسى، باعوا كل هذا بما حرفوه وكتبوه بايديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم يعاقبون عليه لانهم كذبوا على الله، وويل لهم مما يكسبون لان المال الذي اتخذوه او اخذوه نتيجه تحريفهم لكلام الله وعمل الناس بهذا التحريف وصدهم عن دين الله، بالذات فيما يخص صفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل من وراءهم سيحمل وزرهم. يبقى الويل لهم مضاعف على ما كتبت أيديهم وعلى ما يكسبون من إضلال الناس بسبب المال أو العرض الزائل في هذه الدنيا. نستكمل إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.